ودافعوا عن دينكم. جمع هذه الهيئة وجمع العلماء وقال لهم هذه الكلمة: انفضوا عنكم الكسل ودافعوا عن دينكم، دينكم، دينكم، هكذا قال، وسمناها جميعا. لكنهم صمتوا ولم يتكلموا في حق طائفة منبتة من خوارج العصر من جماعة الإخوان الذين يكفرون ويفجرون. والكل يعلم الآن أن الذي أسس هذه الجماعة كفر من سواها وجعلها هي الإسلام، فالإخوان هم الإسلام، ومن ليس بإخواني فلا ينتمي إلى دين الله عز وجل وليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. وطالبناهم أن يقولوا للناس ما جاء في كتاب هذا الرجل في رسائله، أن يشرحوا للناس حقيقة كلامه وما جاء فيه من تكفير للأمة بأسرها، إلا من انتمى إلى هذه الدولة الباطنية الخفية الخارجية التكفيرية، فصمتوا جميعا ولم يتكلموا بكلمة واحدة. وأذكر بهذا البيان نصا الذي صدر من ولي الأمر في المملكة العربية السعودية رحمه الله فيما أصدرته وزارة الداخلية 3/4/1435. أذكر بعض الفقرات منه لنعلم من الذي ينصر دين الله عز وجل، وكيف أن المتخاذل عن نصرة دين الله عز وجل يؤدي إلى كارثة في الأمة الإسلامية وهو يدعي أنه يحافظ عليها، وهو يدعي أنه يسعى إلى جمع الكلمة، وهو الله لا يسعى إلى جمع إلا إلى جمع الكلمة تحت لواء هذه الجماعة الخارجية التكفيرية التي شكلت منظومة باطنية ودولة عالمية خفية على نظام الماسونية في أكثر من 70 دولة تحت قيادة هذا المجرم المسمى بالمرشد العام للإخوان المسلمين. لماذا نسكت عن هؤلاء؟ ولماذا تصمتون يا قوم وأنتم كنتم ونتمنى أن تكونوا في وقتنا هذا على هذا المستوى تحذر الناس من ضلالاتهم، لكنكم تصمتون ولا تتكلمون ولا تنطقون بكلمة الحق حتى احتلوا بلاد الحرمين فكرا وإرجافا ونفاقا من هذه الفئة، فئة الخوارج التكفيريين. شكلوا لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، هذا كلامهم، هذا الذي صدر من بلادهم. تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند الأول من الأمر الكريم ورفعها لاعتمادها. تود أن توضح وزارة الداخلية كانوا فين عندما صدر هذا الأمر. لم يتكلم أحد منهم ببنت شفع على وسائل الإعلام، ولم يحدثوا ما يحدثونه الآن، لأنهم يظنون أن الأمور تسير في صالح الإخوان فيسكتون ويتكلمون بشيء عجيب ما رأيناه ممن عهدنا منه أن يتكلم بالحق وأن يبلغ رسالة الله عز وجل ولا يخشى إلا الله. تود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية. فذكروا منها الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد. وأنا أسألهم: ألا تعلمون أن كل إخواني لا يقر ببيعة لولي الأمر حتى وإن نافق في الظاهر؟ أتعلمون هذا أم تخدعون الناس؟ أو يبايع أي حزب، أي حزب أو تنظيم أو طيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج؟ ألا تعلمون أن الإخوان لديهم بيعة خفية لدولتهم الباطنية في كل دولة إسلامية، والكل يبايع لمرشدهم العام؟ المشاركة أو الدعوة أو التحرير على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. هنقول الكلام ده ليه؟ بنفكرهم بس. الكلام ده كان صح ولا غلط؟ أين كنتم؟ مشاركة والدعوة والتحريض على القتال. الغريب في الأمر إنهم بيلعبوا لعبة قذرة جدا جدا في السعودية. من هؤلاء الأدعياء، أنا بسميهم أدعياء، عندما يتكلمون على أن الإرهاب والقتل وسفك الدماء إنما يصدر من داعش، وداعش هي الإخوان. هؤلاء يكفرون ويفجرون، والإخوان يكفرون ويفجرون. ألا ترون أن ما يحدث في مصر الآن وفي غيرها من البلدان من تكفير وتفجير وقتل وسفك للدماء في المساجد وضعوا قنابل، في المدارس وضعوا قنابل، في الكباري والطرقات وضعوا قنابل استباحوا بها دماء أكثر من 80 مليون مسلم على أرض مصر، لا يرقبون فيهم إلا ويزمة، وسكتتم وصمتتم ولم تتكلموا عن ذلك. وعندما فجر مسجد شيعي من قبل داعشي من ورائه الإخوان وهو إخواني وأنتم تعلمون ذلك، يعني اللي ورا التفجير اللي حصل في المسجد، وأنا أقولها بملء الفم، اللي ورا التفجير اللي حصل في المسجد الشيعي في بلدة القديح في السعودية هم الإخوان، هم الإخوان. قولوا غير ذلك، لا تضحكوا علينا وتقولوا إن الدواعش شيء والإخوان شيء ثاني، لأن القضية هنا يريدون تجييش علماء الأمة بتوجيه من الإخوان والتستر على جرائم الإخوان حتى يشعر الناس في كل مكان أن كل العلماء في الأرض حتى هيئة كبار العلماء تقول يجب أن تتصدوا لكل من يقف ضد الرئيس مرسي أو يحكم عليه بالإعدام، ويجب على الشعب المصري أن ينتفض وأن يقتل حكامه وأن يسير الدماء ما استطاع، وهذا هو رأي العلماء. فأسقطوا في شباكهم هيئة كبار العلماء، وسقطت بالبيان الذي أصدروه بالأمس، سقطت هذه الهيئة في شباك الإخوان. حتى إنني أقول وأقولها بملء الفم إن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لا أبالغ إن قلت أصبحت فرعا من فروع الاتحاد العالمي لإخوان المسلمين الذي يمتلكه القرضاوي، اتحاد الخوارج التكفيريين. وأقولها بملء الفم لأنهم إن كانوا صادقين لحذروا الناس من الإخوان المسلمين، وأنا أتحداهم أن يحذروا الناس من هذه الجماعة الباغية التكفيرية الخارجية التي قتلت وسببت هلاك الأمة الإسلامية والأمة العربية في ثورات الخراب العربي. ما هذا الذي يحدث؟ والله إنه لشيء غريب. إلى أن قال هذا البيان الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين ملك عبد الله رحمه الله: كل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو الطيارات أو التجمعات أو الأحزاب أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها، اسمعوا يا هيئة كبار العلماء، يا من صمتتم وتصمتون وتقولون إن الحق في الصمت، لا والله ما كان الحق في الصمت، والله ما كان الحق في أن نترك الناس يقتلون ويذبحون في مصر وفي غيرها من البلدان بيد الإخوان الذين يتاجرون بدين الله. ثم أجيش أئمة الحرمين الخوارج الذين احتلوا الحرمين ودافعوا عن الإخوان وروجوا لهم في كل مكان حتى في هذه الساعة الماضية يتكلم أسامة خياط على منبر هو أعظم المنابر في بيت الله الحرام ويتكلم عن القتل وسفك الدماء الذي حدث في المسجد ولا يعلم أن جماعته جماعة الإخوان هي التي فجرت جماعة الدواعش. ما هم إخوان ورئيسهم القرضاوي قال إن رئيس الدواعش هم إخوان ولا ينظرون إليهم على أنهم جماعة تكفيرية بل يرون الدواعش إخوانهم وجبهة النصرة اللي هم دلوقتي بيروجهم على أساس أن جبهة النصرة هي اللي تمسك الوضع هنا جاي في البيان أن هم إرهابيين بالنص على أسمائهم اللي خربوا سوريا ودمروها وأوقعوا البلاد والعباد في شر ما يمكن من الفساد إخوانهم اللي عملوا الكلام. لما لا تتكلمون عن الإخوان؟ ما فيش عالم في السعودية يطلع يقول الإخوان جماعة إرهابية مع أن الملك قالها. شيء عجيب والله. وأشمل ذلك المشاركة في كل وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كان، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والطيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. والتبرع والدعم، تبرع والدعم سواء كان نقديا أو عينيا للمنظمات أو الطيارات أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو إيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها، وهم جميعا يدعون إلى التبرع لهذه الجماعات والوقوف معها حتى أصبحت الأمور الآن مشرعنة. وشيء محزن لأن في نفس التوقيت اللي صدر في البيان بالأمس من هيئة كبار العلماء في نفس التوقيت يصدر بيان قبلها بيوم على طول أو يومين من اتحاد علماء المسلمين بتاع الخوارج بتاع الإخوان، ويصدر بيان من 159 عالم أغلبهم طبعا وكلهم تبع الإخوان بيجيش الشعب المصري إلى الانقضاض على الحكام ولإحداث فتنة وثورة داخل البلاد بحيث لا تبقي ولا تظهر، يتحدوا فيها الجيش والشرطة ويروجوا على أن الجيش والشرطة وكل المسؤولين في البلاد هؤلاء إرهابيون ينبغي القضاء عليهم لأنهم قتلوا وسفكوا الدماء. تزوير الحقائق وقلب المعايير، والله ما هذا بدين الله عز وجل أبدا. وكيف يكون دين الله عز وجل هكذا عندما يدعون الناس إلى الخروج على ولاة الأمر وهم يقولون لا لا نحن نطيع ولاة الأمر. يطيعون ولاة الأمر في السعودية طالما ظنوا أن ولاة الأمر سكتوا عليهم، ويدعون إلى الخروج على ولاة الأمر في مصر فيجعلون مصر بأسرها خارجية تكفيرية وأنها قد كفرت وخرجت عن الرئيس الشرعي المجرم المنتخب محمد مرسي. ما هذا الكلام؟ أهذا منطق لهيئة كبار العلماء؟ هذه رسالة ونداء يا كبار العلماء، اتقوا الله فينا، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تظنوا أن ثقة الناس فيكم وفيما أصدرتم من فتاوى فيما مضى سوف يقبل منكم أن تجاهروا بهذا الكلام الآن، بل الناس يفهمون المنهج ويعرفون الحق ويعرفون أن من وقف مع الإخوان الآن فقد تاجر بدين الله عز وجل، ومن سكت عنهم فهو معهم ومشارك لهم في الإثم ومشارك لهم في القتل وسفك الدماء. للناس دلوقتي لما يلاقوا هيئة كبار العلماء في السعودية واقفة مع الإخوان وبتأيد الإخوان ولا تمس الإخوان بسوء ويدعون إلى عدم التصنيف والكلام على إخواني ولا مش إخواني، وهم يعلمون أن الإخوان وكان يقولون هذا الإخوان خوارج والإخوان جماعة باطلة ومن الفرق الضالة، الآن ما بقتش فرق ضالة؟ ماذا صنع الإخوان بكم؟ أتخشون من الإخوان أن تشاركون أو تتسترون من أجل هدم البنيان في السعودية وفي مصر وفي سائر البلاد الإسلامية؟ دي حقيقة بنقولها بصراحة ووضوح عشان نعرف إن المنهج والكتاب والسنة هو الباقي. نحن نقول هذا الكلام طاعة لله وطاعة لرسوله. والناس هيقولك يعني ده دول المشايخ الكبار ودول الناس الأعلام والعلامة الفوزان والعلامة ربيع والعلامة مش عارف مين والعلامة مش عارف مين. نقول كلهم على العين والرأس إن قالوا كلمة الحق وصدعوا بها، أما إن سكتوا وصمتوا على الباطل وشاركوا أهل الباطل فلن نقف مكتوف الأيدي، سنتكلم ونقول كلمة الحق حتى لو على أنفسنا. ذكر البيان اللي صدر من المملكة العربية السعودية من سنة على مستوى الملك وزارة الداخلية وأصبح مرسوم ملك سكت عنه المشايخ واستعلن. أنا بس بختصر بس عشان أرجع للبيان اللي قالوه، لأن اللي فاهم حقيقة الإخوان وفاهم ألعبهم يدرك مدى الخطر الشديد الذي يحدث الآن من هيئة كبار العلماء. وأنا بقول الكلام ده وأنا عارف إن ما حدش يتكلم في الموضوع ده ولا يجرؤ إن يتكلم فيه ولا يجرؤ إنه يخاطب هيئة كبار العلماء بمثل هذا الكلام، لكن إحنا بنقوله لأن الأزهر واجب يقوله، واجب على الأزهر. بس هتقول لي مين؟ والله لم يتكلم إلا وزير الأوقاف، وما اتكلمش على البيان ده، البيان ده للصدر امبارح، اتكلم على بيان علماء السوء 159 عالم اللي بيروجهم، لأن دي كلمة علماء الأمة أنه يجب على الشعب المصري أن يقاتل الجيش والشرطة وأن يسعى إلى إبادة هؤلاء حتى يعيد المجرم محمد مرسي الذي حكم عليه بالإعدام. إيه ده؟ وزير الأوقاف اللي اتكلم بس، وقال دول هؤلاء يتاجرون بدين الله، وقال له جزاك الله خير. اتكلم بقى على هيئة كبار العلماء بس ويخاف، قال لك دي بروتوكولات ودول وبتاع لا احنا بقول له اتكلم، قول كلمة الحق. فاحنا بنقولها من الوقت، ويستعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذه او لترفق بهذه بهذا او بهذه القائمة الأحزاب والجماعات والطيارات التي يشملها هذا البيان، وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى. عدوا بقى، تنظيم القاعدة إخوان، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إخوان، دول إرهابيين عند السعودية وعلى المستوى الرسمي وبقرار وزير الداخلية وقرار الملك رحمه الله، دول إرهابيين. تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق داعش، جبهة النصر، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين. فدلوقتي عايزين يتكلموا على داعش على إن داعش شيء والإخوان شيء تاني، فما يجيبوا سيرة الإخوان ويحاولوا يصوروهم على إنهم أمة الإسلام وإنهم مصلحون وإنهم مش عارف إيه، والإرهاب من داعش. تضحكوا على مين؟ بتخدعوا مين؟ الدواعش اللي فجروا المسجد بتاع الشيعة عشان يعملوا فتنة، وهي رسالة إرهاب من مسؤول الإخوان والولي الأمر بتاع الإخوان المسلمين في السعودية عوض القرن عشان يتاجر به وعشان يشعل النار، وكأنه بيقول الحكومة هي هتساعدونا عشان نخلع مرسي ولا نشتغل لكم في الأزرق. الرسالة واضحة مش محتاجة كلام. والإخوان اللي اخترقوا هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم المسمى عبد الله المطلق طلعوا مثل هذا البيان وساهموا في إصداره. ما فيش حد منهم عنده الجرأة في إن يطلع يقول الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، يقول الإخوان جماعة تكفيرية، وده مش افترى على الإخوان وهم عارفين كده كويس، مش افترى عليهم، ده واقعهم، تراثه، فكره، فكر حسن البنا، فكر مرشده، فكرا وتنظيما وواقعا رأيناه بأعيننا في خروجهم على حكام المسلمين، في القتل وسفك الدماء، في تنظيم الثورات اللي كان من ضمنها تنظيم ثورة في السعودية تحت مسمى الإصلاح وجبهة الإصلاح، وكانوا هيخربوا السعودية ويسلموها يدا أو لقمة سائغة للأمريكان. هؤلاء الخونة من الإخوان، ما فيش ولا واحد عالم. حتى لما بعت لصالح الفوزان، العلامة صالح الفوزان، قل له كلم على الخمس صفحات الأولين الرسائل بتوع حسن البنا، قل لا مش هتكلم على الإخوان. ليه؟ أتخشون من الإخوان؟ مسكين عليكم زلة؟ ولا ترون الصمت حتى يهدم البنيان وترون الأمة قد ضاعت في لمح البصر؟ هذه حقيقة مرة ومؤلمة وشيء يحز في النفس وشيء عجيب جدا جدا الواحد بيتعجب له في هذه الأمة. ماذا يحدث الآن يا قوم؟ جماعة الإخوان، جماعة الحوثي، علما أن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكرا أو قولا أو فعلا، هذا ما صدر من السعودية. كل الجماعات والطيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العلم، الكلام ده صدر في 3/4/1435 وتوفى الله عز وجل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. ولما جه الملك سلمان تشعر منه الحكمة في ألا تحدث قلاقل في المملكة، ويستوعب الناس جايز يتوبوا ولا يرجعوا ولا يكون عندهم دم أو يختشوا على دمهم ويراجعوا نفسهم ويحاربوا هذا الفكر الخبيث. لكن شوف، يفرج عن واحد منهم اسمه سلمان العودة، يروح قطر يخطب الجمعة ويتكلم على فرعون وموسى. مين فرعون اللي طلعك بالسجن؟ مين فرعون؟ انت كنت مستضعف وربنا من عليك وخرج، وكله يتكلم حتى في الحرمين من هذا الخارجي التكفيري عبد الرحمن السديس وسعود الشريم واللي زيه وعبد الباري السبيل عن فرعون. انتوا بتقولوا فرعون؟ مين اللي فرعون؟ بقى الملك سلمان بقى فرعون، وانتوا اتباع موسى عليه السلام. ما هو ده معتقدهم، ان الاسلام هو الاخوان والاخوان هم الاسلام. طب بقيه الناس حرفيش ولا قيمه لهم. فصدر البيان بالامس عن هيئة كبار العلماء، صدر عنها البيان وبسرعة أوي. أنا بقى اللي غيظ طبعا إن البيان ده يصدر في نفس التوقيت اللي بيتكاتب فيه كل الجبهات الإخوانية، وحتسمعوا أسماء، ومنها الجبهة المحركة التي يقودها القرضاوي من بلد الفتنة المسمى قطر، ومن قناة الفتنة المسمى الجزيرة. بيانات تصدر من علماء عشان ايه؟ عشان يروجوا للناس في مصر ان لو انتوا نزلتوا وقتلتوا الجيش والشرطة فهتبقوا شهداء، ولو وقفتوا مع الاخوان عشان تطلعوا مرسي بالقوة يبقى انتوا في هذه الحالة فعلتم ما يرضي الله ويرضي الرسول. البيانات دي كلها صدرت، وان طلع كمان من ضمنها بيان هيئة كبار العلماء. فإن هيئة كبار العلماء في دورتها 81 المنعقدة بمحافظة الطائف بتاريخ 86، الدورة اللي عقدت 86 وأصدر البيان بالأمس، تتكلم عن إيه؟ تحمد الله عز وجل على ما من به على هذه البلاد المملكة العربية السعودية من نعم كثيرة، وأولها وأجلها نعمة التوحيد والإيمان. نعمة التوحيد والإيمان التي من الله بها على المملكة من خلال منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي ناصره الإمام محمد بن سعود، ولا منهج الإخوان التكفيريين اللي سائد الآن وانتم خايفين تقولوا انهم من الخوارج ولا يتبعون الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بريء منهم وبريء من أفعالهم، كلهم يؤيدون الخروج على الحكام بتوع الإخوان، إنما الشيخ محمد أبدا ما قال هذا ولا هذا من دعوتي، بل يرى السمع والطاعة لأولياء الأمر في غير معصية الله عز وجل. بس مسألة الوقت اللعب على ان ده منهج الشيخ محمد عبد الوهاب. ابدا والله ما كان منهج الاخوان هو منهج الشيخ محمد عبد الوهاب، ولا كان منهج عبد الرحمن السديس، ولا ائمه الحرمين، ولا صالح ال الشيخ وزير الشؤون، ولا عبد الله بن عبد المحسن التركي اللي ماسك رابطه في العالم الاسلامي وهي اخوانيه خالصه يتبع للشيخ محمد عبد الوهاب بشيء، بل يدلسون على الناس. نحن نقول لا، دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب شيء ومنهج الاخوان شيء اخر، فلا داعي للتدليس يا هيئه كبار العلماء. وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الامه المباركون او المباركون، ومنه الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، فنفع الله بهذه الدعوه المباركه في تجديد عقيده التوحيد في القلوب واخلاص العباده لله وحده، ولا يتعبد بشيء لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل وحلو. هل جماعه الاخوان تلتزموا بهذا؟ ده انتوا ما جبتهمش حتى بالذكر، وانتوا عارفين ان هم مصدر البلاء. يا اما انتوا عارفين يا اما انتوا تبع، ما حاجه من الاثنين. ان كان جماعه الاخوان تبع منهج الشيخ محمد بن الوهاب ولا يخالفونه، فاخرجوا وقولوا للناس، عشان احنا بنقول دلوقتي في تحدي صريح، ان كنتم صادقين في انكم تريدون الامن والامان لبلاد المسلمين وخصوصا في السعوديه، فاخرجوا وقولوا للناس ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه على نفس منهج الشيخ محمد بن الوهاب. قولوه، ويا ريت تقولوه وتعرفوا الناس به. اخرجوا قولوها للناس، حاولوا لو كنتم صادقين اطلعوا للناس، وان كنتم ترونها على غير طريقه الشيخ محمد عبد الوهاب وانتم صادقون في ادعاء الامن للبلاد والعباد والسمع والطاعه لله الامر في غير معصيه الله واستتباب الامن في مصر وفي بلاد المسلمين، اخرجوا قولوا للناس ان دول خوارج تكفيريون، اطلعوا لهم كده. انما لا، ما يتكلموش، اسكت. وفي الاخر يطلعوا لك بيانات، لا دي شغل نصب وتجاره. انا بقول لكم هذا لا يرضي الله، ولا تظنوا ان المكانه العلميه لهيئه كبار العلماء على مدار السنين الطويله هتحميكم الان بصراحه ووضوح، لان دلوقتي لك ده هيئه كبار العلماء اللي قال هيئه كبار العلماء دي عباره عن رجال إن تمسكوا بالحق فالهيئة لها هيبتها، وإن حادوا عن الحق فستسقط الهيئة بسقوطهم عن منهج الحق، لأن قوتهم في الحق، في الدليل، في قول الحق دون أن يخشوا في الله لومة لائم. لكن اللي بيحصل غير كده خالص. وبعدين ومن النعم العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف. وحدة الصف، وحدة الصف. الإخوان يسعون لوحدة الصف، انتم مؤمنين بكده؟ التي ما تمت إلا بتلاقي القلوب على هدي الكتاب والسنة. الإخوان كده يلتقون على هدي الكتاب والسنة، أم على هدي الديمقراطية والثورات والخروج عن الحكام اللي كان على هذا الهدي زي ما انتم بتقول جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود. فأصبح الناس في هذه البلاد بعد أن كانوا قوى متفرقة في نفوس متناثرة إخوة متآلفين يتناصرون ويتناصحون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعدين خلي بالكم بقى، ذكروا في البيان ومن نعم الله العظيمة، الكلام ده صدر امبارح، ومن نعم الله العظيمة علينا في المملكة العربية السعودية ما من الله تعالى به علينا من البيعة الشرعية لولاة الأمر على الكتاب والسنة وانتقال الحكم بين ملوك هذه البلاد بكل ثقة وطمأنينة وحدة صف واستماع كلمة، مما يسر الصديق ويغيظ العدو. ونحن نقول بفضل الله عز وجل لو أن كل الناس في السعودية على هذا الفعل وعلى هذه النية فيا مرحبا. فهل أنتم صادقون مع أنفسكم عندما تتسترون على الإخوان وهم لا يرون البيعة لولي الأمر ولا السمع والطاعة له، ويبايعون بيعة معقودة على المصحف والمسدس للمرشد العام ونائب المرشد العام عندكم اللي عامل دولة خفية في السعودية وأنتم تعلمون هذا جيدا؟ ما تقولوش لا ما بيحصلش، وإلا كذبتم على أنفسكم وكذبتم على ربكم وكذبتم على شعبكم. إخوان كده، وده حقيقة، ودي اللي أسقط. فبدل ما تنصحهم وتقولون لهم اتركوا هذه الجماعة البائدة والفكر الخارجي التكفيري، وعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن حسن البنا الذي يتعاون مع الشيطان من أجل الوصول إلى السلطة وحكم العالم على طريقة الماسونية. قولوا الكلام ده للناس، ده اللي عايز المرشد العام. فتاجر بدين الله، يوم ما تقولوا الناس اخرجوا عن جماعة الإخوان، يبقى أنتم صدقتم في اتباعكم للكتاب والسنة، وصدقتم في ادعائكم أنكم على منهج الشيخ محمد عبد الوهاب. إنما للأسف تجارة بدين الله عز وجل. كل الكلام ده تقربا من الإخوان وخداعا للعامة. وإن هيئة كبار العلماء بهذه المناسبة لا تسأل الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قال سعود الرحمة والمغفرة. يا ريتكم كنت سمعتوا كلامه، ولا حتى قلتوا كلمة واحدة. ده احنا قعدنا يا اخواننا فترة طويلة والله ننادي يا علماء السعودي قفوا مع خادم الحرمين عندما قال انفضوا عنكم الكسل ودافعوا عن دينكم ضد هذه الجماعة المارقة الخارجية التكفيرية خوارج. لكن ما فيش فكر، سكت. جايين الآن بقولوا بندعي بالرحمة لمين؟ لخادم الحرمين. طيب أنا هختصر عشان الوقت، وحوصل لما قالوه في هذه الكلمة في وصيته. وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع حكاما ومحكومين بتقوى الله عز وجل، وإحنا بقول لكم برضو جزاكم الله خير، واتقوا الله في بلادكم وخافوا من ربكم واصدعوا بكلمة الحق ولا تخشوا في الله لومة لائم، وقولوا الإخوان خوارج العصر. الإخوان خوارج أشد من الخوارج الأول. الإخوان يتعاونون مع الشيطان من أجل وصول كرسي. قولوا الكلام، قولوا نبرأ إلى الله من مجموعة الرسائل وما جاء فيها من ضلالات وتكفير المجتمعات، قولوا نبرأ إلى الله عز وجل من ظلال القرآن الذي كتبه التكفير سيد قد وما فيه من ضلالات. ولا كان فيه منكم اللي بوزعوا ما مش عايزين نتكلم بقى ونطلع المسطور. وزعت كم نسخة يا هيئة كبار العلماء على الخطباء والدعاء؟ كم نسخة من ظلال القرآن؟ كم نسخة من معالم في الطريق؟ كم نسخة وزعتها على الأئمة والخطباء؟ مئات الآلاف من النسخ. مقتنعين بفكره؟ هو ده المنهج؟ منهج الإخوان هو ده منهج هيئة كبار العلماء؟ وبعدين بقول لك إيه؟ بتقوى الله في السر والعلن والمحافظة على شعائر الإسلام، اللي حافظ على الإخوان، والتواصي بالحق والصبر والبعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الفرق والفتن. لغاية كده برضو كأنه لو واحد بيقرأ مش واخد باله. إنما يقول لك إيه؟ والتصنيف في المجتمع. إيه التصنيف في المجتمع؟ قولوا لنا بقى، لأن هم عملوا برامج في القناة الأولى السعودية وفي غيرها من البرامج، قناة الإخوانية وفي الرسالة وفي المجد. عنوان المحاضرة إيه؟ خطر التصنيف. وجايبين مستضيفين مين؟ محسن العواجي إخواني، دعاة الخوارج من الإخوان، يتكلموا على إيه؟ على عدم التصنيف، عشان ما يقولوش للناس إن الإخوان جماعة خارجية تكفيرية إرهابية، والإخوان هم الدواعش والدواعش هم الإخوان. الكل خايف يسمع الناس كلمة الحق بإن الإخوان خوارج تكفيريون وإنهم على ضلال مبين، وأن من صار خلفهم صار خلف فرقة من فرق المسلمين التي ضلت وأضلت وسفكت الدماء في مصر وفي غيرها من البلدان. توصي بقول إيه؟ عن الأسباب، توصي بالحق والصبر والبعد عن الأسباب تؤدي إلى الفرقة والفتنة والتصنيف في المجتمع. يعني ما تتكلموش على الإخوان. لا، احنا بقول لكم بقى، اللي فجر المسجد بتاع الشيعة هم الإخوان، والدواعش قالوا احنا اللي فجرناه، ولا فرق عندنا بين دواعش وإخوان. هؤلاء يكفرون ويفجرون، وهؤلاء يفكرون يكفرون ويفجرون، وهذا واقع لديهم. بنص البيان اللي صدر من السعودية، جبهة النصر، الدواعش، الإخوان، جماعات إرهابية. فماذا تقصدون بعد عدم الحديث عن الشيعة؟ أنتم أول الناس اللي اتكلمتوا عن الشيعة وبينتم معتقدهم وترونهم من أهل الضلال، وهكذا نقول. يسبون أبا بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة ويلعنونه ويقولون بتحريف القرآن وغير ذلك. أنتم كفيتوا الناس الحمد لله وقلتوا الحق في المسألة دي، فالشيعة مش محتاجين لكلام. جايين دلوقتي تقول لا، لأن غرضهم من عدم التصنيف إيه؟ إن محدش يتكلم عن الإخوان، زينوا صورة الإخوان وهيفضلوا يشتغلوا في الأزرق ويضغطوا لغاية ما يشيلوا البيان اللي طلعوا الملك عبد الله في هيئة في إن الإخوان جماعة إرهابية. حقيقة يعملوا كده على الملك سلمان، لك لا بلاش الإخوان إرهابيون. والله حتى لو الملك سلمان، وأقولها بملء الفم، قال إن الإخوان ليس جماعة إرهابية، أنا بقول لك بقى الإخوان جماعة إرهابية وجماعة تكفيرية خارجية، مش عشان الملك قال أو ما قالش، لا، عشان هو ده الحق اللي عايزينكم تقولوه، لأن هم ده فعلا أشد من الخوارج الأول، يكفرون ويفجرون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هم الذين سعوا في تخريب البلاد والعباد. ده الواقع، أنت بتهرب منه ليه؟ بغض النظر بقى عن الملك فلان قال إرهابية ولا مش، ما يعنيناش الكلام ده في حاجة. احنا أهم حاجة يعنينا انك تقول للناس الحقيقة التي استأمنك الله عليها واجعلك في هذا المنصب وشرفك به، تبقى من كبار العلماء. انما كبار العلماء يدلسون على الأمة ويخفون حقيقة الإخوان ويصمتون عنهم، وتقولون هؤلاء لهم ثقة عند الناس. والله ما لهم ثقة عند الناس إذا خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد فقد من الله تعالى علينا بأن جعلنا أمة واحدة وسمانا المسلمين، ونعوذ بالله أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب قولوا الكلام ده بقى، سكتين ليه ما بتتكلموش على الإخوان؟ ما بتقولوش جماعة إرهابية ليه؟ أقولوا جماعة هي الإسلام وإحنا معاك، يلا قولوا الحق للناس، ورونا بس أنتم بتقولوا إيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. البيان صدر وتكلموا، بيقول لك إيه، وعلينا أن نبذل كل سبب مشروع يزيد من اللحمة ويوسق الألفة ونحزم الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك. فأصبح الكلام الوقت على الإخوان هو اللي غلط، والكلام على كشف فضائح الإخوان وعور الإخوان والتحذير من هؤلاء الضلال ده يؤدي للفرقة. ده مش بس كده، ده جرأ الناس حتى عليه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. طب أولى من يضرب بالسيف هم الثوار اللي خرجوا على ولي الأمر وكانوا هيخرب السعودية، ولولا أن الله أنقذ هذه البلاد المملكة العربية السعودية بوجود واحد مصري له الفخر اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظه الله على طاعته رغم أنوفكم ورغم ما تتكلمون عنه في بلاد الحرمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي عبد الباري السبيتي يتبسط غصب عنكم، نسأل الله أن يحفظه على طاعته. هنبدأ نضحك على بعض. المهم هذا ملخص بيانهم ويحتاج إلى شرح وبسط طويل. البيان ده صدر امبارح، رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ المفتي العام، ومن ضمن اللي معاهم جابوا طبعا عبد الله بن عبد المحسن التركي، وده طبعا معروف رئيس رابطة العالم الإسلامي، صاحب التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وخد بقى عندك عبد الله بن محمد المطلق، وعدي مجموعة. لكن غريب في الأمر إنهم يكتبوا أسماء المشايخ اللي عارفين موقفهم كويس من الإخوان، هم صح ساكتين ما بتكلموش على الإخوان. ليه بقى؟ أنا بقول بقى للشيخ صالح الفوزان وكل المشايخ وعبد الكريم الخضير وسعد الخسلان وكل اللي هو محسوب على منهج أهل السنة والجماعة ويدافع عنه فيما مضى، أتخشون من الإخوان؟ خايفين منهم؟ أم تتسطرون على من يقوم بهدم البنيان؟ هم دول اللي هيخرب السعودية، هم دول اللي هيضيعوه، هم دول اللي بيحطوا المآزر بمكرهم المعهود وتعاونهم مع الشيطان، هم دول هيخربوا البلدان. عارفين ولا مش عارفين؟ والله دمار السعودية على يد الإخوان المسلمين. وأقولها مرة ومرات، هؤلاء المتآمرون مع الأمريكان واليهود ويدعون في الظاهر أنهم يسمعون ويطيعون لولي الأمر، إخواني اللي حتدمر المملكة العربية السعودية، واسمعوها كلمة مدونة أقولها من هذا المنبر وستسجل وسيكتبها التاريخ، ويقال إن في اللحظة الفلانية فلان قال كلمة الحق اللي حيدمر المملكة العربية السعودية ويجيب آخرها، هم دعاة الإخوان اللي طالعين على منابر الحرمين وفي وزارة الشؤون واللي قاعدين بيتسطروا على الإخوان المسلمين. وقعوا على البيان نفس التوقيت ده، بيان علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب في مصر والواجب نحوه. بقول إيه؟ وبعد نظرا لما يحدث في مصر الكنان منذ قرابة عامين من سفك للدماء المحرمة وهتك للأعراض المصونة وإزهاق للأبرياء للأرواح البريئة ونهب الأموال وتكسير الممتلكات الخاصة وتدمير للبلاد وتهجير للآمنين، بقى مصر وجيش مصر حصل منه كده يا كذابين يا نور. هؤلاء الخوارج التكفيريون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا إلا ولا ذمة، ولا يرون مسلما إلا من كان إخوانيا، اللي بحطوا القنابل في الطرقات، بيفجروا الكباري والأبراج، المدارس والمساجد، وأصبح ما فيش واحد منهم تثق فيه لغاية ما الشعب كله أدرك. فأنا بقول للشعب المصري 80 مليون مسلم في مصر، بقولهم لا تنخدعوا بكلام هيئة كبار العلماء في الترويج للإخوان ودعاة الإخوان وعلماء الإخوان اللي أصدروا هذا البيان، بيان علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب. انقلاب إيه؟ مش حاسين بنفسكم؟ مش عادرين تحسوا ان انتوا سبب المرض في الأمة على مدار قرن مضى؟ شوهتوا صورة الإسلام وعايزين توقعوا بلد زي المملكة العربية السعودية ومعاداة فجأة الإسلام والمسلمين. مين اللي عاد الإسلام والمسلمين غيركم؟ تاجرتم بالإسلام، كان المرشد بتاعهم بيقول أتعاون مع الشيطان وحط إيدي في إيد الشيطان من أجل الوصول إلى الحكم وتنفيذ مخطط الإخوان. يا علامة العصر صالح الفوزان، أترضى بأن يكون الإخوان على هذا النحو؟ هم دول الإخوان اللي بيتعاونوا مع الشيطان عشان يصلوا الحكم، تسكت عنهم؟ وبعدين يقول لك إيه؟ نعلن للأمة الموقف الشرعي من هذا النظام إلى آخر مقال. إن المنظومة الحاكمة في مصر منظومة مجرمة قاتلة انقلبت على إرادة الأمة واختيارها وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب واغتصبت قائد الانقلاب أو اغتصب قائد الانقلاب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة وجمع في يده السلطات جميعا بما فيها سلطة التشريع وسن قوانين جائرة تكمم الأفواه وتجفف منابع الحياة بشكل شاب. أقول والله إن هذا الرجل يتكلمون عنه ما فعل بالمسلمين ما فعلتم، بل أنتم أسوأ الخلق. وما شهد التاريخ كله جماعة جمعت كل أنواع الضلال من مكر وحيل الشيطان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعت هذه الجماعة المسمى بالإخوان. هم اللي مفجرين المسجد هناك في السعودية. ولك الدواعش، هو إيه الدواعش وانتم؟ ما انتم دواعش وهم دواعش، هنضحك على بعض. ويجي يقولك لا احنا براء، والكل صام. وبدأوا يتكلموا في بنود كتير، والحكام والقضاء كلهم بيقول لك ايه؟ ادي النقطة المهمة، كلامهم كلام كتير يحتاج الى بسط وشرح. ان الحكام والقضاء، شوفوا بقى الفجر في الفتوى، وهي مش فتوى طبعا، هم سيسقطوا بالسقوط. وهم الحمد لله 159 عالم، والنهاردة قناة الجزيرة كتبة ايه في موقعها؟ 40 واحد كمان من علماء المسلمين انضموا له، اتحاد القرضاوي، اتحاد الاخوان، اتحاد السفهاء، كلهم، وضم لهم كمان هيئة كبار العلماء لأنهم دخلوا في المنظومة دلوقتي. فأنا أقول والميل الفم إن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هي فرع الآن تابع لجماعة الإخوان في الاتحاد علماء المسلمين، أو المسمى بعلماء المسلمين علماء الخوارج التكفيريين الموجود في قطر. قولوها مرة واحدة كده وهتم الآخر وخلاص. لك إن الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين وكل من يثبت يقينا اشتراكهم ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك الدماء الأبرياء الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتلة تسري عليهم أحكام القتل أو أحكام القتل، ويجب القصاص منهم بضوابط الشرعية. والله تعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حرض على الجيش وعلى الشرطة وعلى القضاء وعلى كل من يتكلم كلمة الحق في الإخوان، روح اقتلوه. الكلام ده كله ليه؟ بس عشان افهمكم المسألة. هم عايزين يقولوا للناس عندكم المستند الشرعي، العلماء كلهم أجمعوا واتفقوا وهيئة كبار العلماء من ضمنهم، روحهم يا شعب مصر اطلعوا في الشوارع واشتبكوا مع الجيش ومع الشرطة وأي قاضي اقتلوه وأي ضابط اقتلوه وخلصوا على البلد وطلعوا سيادة المجرم محمد مرسي وركبوه على الكرسي. لأن لو ما عملتوش كده هيعدم، ولو عدم ضاعت الأمة الإسلامية التي هي جماعة الإخوان التكفيريين. هذه الرسالة اللي عايزين نوصلوها، فإحنا بنكشفها بعدها بساعات وبنقولها على الملأ ولا نخشى في الله لومة لائم، وبنوصلها للسعودية وبنوصلها لكل مكان. ألعبكم لن تخيل علي ولن تخيل على شعب مصر ولا على شعب السعودية ولا على أي مسلم، لأن هم بيستخدموا مكانة هيئة كبار العلماء في الترويج لهؤلاء الخوارج السفهاء. إن كل من تم اعتقاله من قبل هذه المنظومة الإجرامية بسبب رفض الانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريته، والاحترام الكتاب والسنة يا راجل، شو تتكلم الكتاب والسنة؟ والاحترام الكتاب والسنة، لك إرادة أمة ومحترم إرادة أمة، هي إرادة الأمة في التمكين أو عدم التمكين بيد الأمة ولا بيد الله عز وجل، وبخاصة النساء. حرب تحريضية وفتاوي. وبعدين إن حضور شيخ الأزهر مشهد الانقلاب وصمت عن جرائمهم جريمة شرعية تسقط شرعيته وتهدر مكانته وتجعله شريكا للمجرمين في كل ما اقترفوه، وتشوه تاريخ الأزهر المجيد وتفسد حاضره وتدمر مستقبله. يعني الأزهر لو كان مشى مع جماعة الإخوان المسلمين وقال إحنا واقفين مع الإخوان وحننزل في الشوارع والطرقات، يبقى الأزهر كده خلاص وافق كتاب الله وسنة رسوله. خسئتم والله. نقالب القوة، شوف بقى أقولك في النهاية، نطالب القوى التي تعارض الانقلاب والأحرار في مصر وخارجها أن يتوحدوا صفا واحدا. ما هقولك هناك في السعودية لازم نكون صف واحد، مش فكر، نفس الكلام، خليكم صف واحد في مقاومة هذه المنظومة الإجرامية مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني. فضل هم بيلتزموا الكتاب والسنة، العصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين وجرائمهم والانتصار لدم الشهداء. بقى الوقت يفجرونا ويقتلونا ويكسروا الكباري ويفجروا كل الناس ويبقوا شهداء. ولك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإن شاء الله عز وجل سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله عز وجل خيبكم وأبان للناس ضلالكم وفضحكم وأنتم على مدار عامين كاملين لم تفعلوا شيئا ولن تفعلوا بإذن الله لأنكم على ضلال مبين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي بالله، أعتذر إن أطلت عليكم بعض الشيء لكن الخطبة جلل والأمر خطير ولا يمكن السكوت عن هذا أبدا، لا سيما ونرى علماء الأمة يقعون في شباك الإخوان وفي فخاخهم. اتحاد علماء المسلمين في قطر اللي مسكوا هذا المحكوم عليه بالإعدام الخارج التكفير الإرهابي يوسف القرضاوي مطلع بيان على نفس المعنى. يا شعب مصر انزلوا في الشوارع وقاتلوا جيشكم وقاتلوا شرطتكم وقضاءكم ولا تبقوا شيئا فيه ولا تظهروا حتى تعيدوا المجرم محمد مرسي الخائن العميل وتنصبوه على الكرسي. وبعدين بقى مطلع الموقعون أو الموقعين على البيان. الكلام ده في نفس التوقيت اللي صدر فيه بيان هيئة كبار العلماء. عشان ايه؟ يقول لك العالم كله واقف معاكم يا اخوان، العالم يا شعب مصر بيقول لكم هذا شرع الله. قل ابدا والله يا شعب مصر، ما هو بشرع الله؟ هؤلاء مضللون، هؤلاء يساندون التكفيريين عملاء الامريكان، الدواعش والاخوان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رابطة العلماء المسلمين، رابطة علماء المغرب العربي، هيئة علماء السودان، هيئة علماء المسلمين في لبنان. شوف الهيئات بقى عشان يخضوا الناس يخافوهم، يعني عشان ايه؟ ايه جاي 30 يوليو اللي جاي، يبقى كده فات سنتين على الثورة وفات سنتين على الانقلاب، يلا انزلوا بقى وخلصوا الناس، الحقوا مرسي هيعدموه. والمرشد الكبير بتاعنا، حاكم العالم، سلطان الارض، مالك الملك، اللي ماسك الدنيا كلها، 70 دولة هو رئيسها، اتحكم عليه بالإعدام، الحقوه. هيئة علماء المسلمين في إريتريا، هيئة علماء المسلمين في ليبيا، منتدى العلماء والأئمة موريتانيا، رابطة دعاة الكويت، رابطة علماء أهل السنة، اتحاد علماء إفريقيا، مجلس علماء. شوفوا الكذب، يلم لك كم واحد يقول لك دول علماء الأمة، ودول هيئة علماء الأمة، ودي اتحاد علماء المسلمين. بقى انتوا جيتوا خدتوا الناس دي كده كلها من رحمة؟ إن الحق يوجب علينا أن نتكلم وأن ننصح وأن نجهر ولا نخشى في الله لومة لائم، هكذا قال الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنا عارف أن كل واحد منهم حيطلع بيان فيه يعني شخصي، وحذروا من فلان، حذروا ما تحذروش، الكلام ده كله لا قيمة له. ليه؟ لأن الحمد لله الحق واضح وأبلش. ولما نقول لإخوان خوارج فهم خوارج، وأنا تحداكم إن كنتم صادقين اخرجوا واقرأوا للناس مجموعة رسائل الحسن ده، صفحات الأولى بس، عشان تعرفوا أن تكذبوا على ربكم بالتجرب دينكم. المهم وصلتني رسالة، معذرة لازم أقول الكلام ده، من الشيخ الدكتور محمد ربيع المدخلي، ابن الشيخ ربيع. الرسالة بتقول لي بعد ما اتكلمنا على أئمة الخوارج اللي احتلوا الحرمين، وذكرت فيها ان زند الخوارج من وراء المنبر مرفوع مهما فعل، ساعة ما كان بتكلم عبد الباري السبيتي والسديس والشريم على مصر، وعلى التحريض على جيش مصر وشرطتها، وعلى الخروج على حكام المسلمين، فلقيت رسالة جاية لي، والناس تقريبا راحوا قالوا للشيخ ربيع أو كلموا حد من المشايخ، الدكتور الرضواني بيتكلم على الناس وبتاع وما ينفعش الكلام ده. فالمهم الشيخ محمد بعت الرسالة دي. الرسالة عبارة عن إيه؟ كلام مقتطف من كلام والده الشيخ ربيع حفظه الله. إن العلماء الفقهاء الناصحين قد يسكتون عن أشخاص وأشياء مراعاة منهم للمصالح والمفاسد، فقد يترتب على الكلام في شخص مفاسد أعظم بكثير من مفسدة السكوت عنه. يعني كأنه عايزين يقول إن إيش ما تتكلمش عنهم بأسمائهم. ليه؟ لعله بيسبب فتنة ومفسدة يعني. فقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر أسماء المنافقين ولم يخبر بأسمائهم أو بعضا إلا حذيفة، ومتى كان يصعد على المنبر ويقول فلان منافق وفلان منافق، كل ذلك مراعاة منه المصالح والمفاسد. وكان قتلة عثمان هم خوارج يعني في جيش علي رضي الله عنه، وما طعن كبار الصحابة الباقين في علي، مع أنه يعني سكت عنه، ولا أحد من عقلاء التابعين، وما كانوا يرضون أو يركضون بالتشهير بعلي والأحكام على هؤلاء القتلة، وكان ذلك منهم إعذارا وإنصافا لعلي. ده كلام الشيخ ربيع، قال يعني احنا نسكت عن الإخوان وما نتكلمش، إلى آخر ما ذكر الشيخ، على اعتبار ان احنا عارفين ان هم مفسدين والاخوان مضللين وخوارج تكفيريين، بس ما تقولش على اسمهم، مش على اسمهم. رديت على الشيخ محمد، فقلت له في رسالة، اولا ده قياس مع الفات ابن الشيخ ربيع، بعت له السيد دكتور محمد اخ فاضل، قلت له قياس مع الفات ليه؟ بقى المنافق اللي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المنافق ده اللي ضرره يدوب ضرر لا يكاد يسكر، هو بينكر بالداخل بس مش مقصر لهم حاجة، حقيقي على الخوارج التكفيريين اللي هم أشد من الخوارج الأول، هل يمكن أن أنا بقوله كده؟ السكوت عن المنافقين مرتبط بتحقيق مصلحة أعظم وضرء مفسدة أقل، وقد كان ضررهم محدودا، لكن عمر ما خلوا كل الصحابة منافقين ولا جعلوا النفاق هو الإسلام. الإخوان قالوا طريقتنا هي الإسلام، وحسن البنا هو الإسلام، والإخوان هم الإسلام، واللي ما يدخلش مع الإخوان يبقى خرج من الإسلام. ده اللي حصل منه، وعملوا دولة خفية باطنية في 72 دولة، ولهم سلطان على النظام الماسوني اسمه الخليفة سلطان الله في الأرض المرشد محمد بديع. دول الخوارج بتوع الأيام، وسعوا في خراب البلاد وسفكوا الدماء وأزهقوا البلاد، قتلوا ملايين من البشر وشردوه، وانت عايز نسكت عليهم؟ فهل ترى السكوت عن الإخوان خوارج العصر وما يحدث منهم في مصر وغيرها وعدم ذكرهم بأسمائهم في مصلحة أكبر، مع الفارق بينهم في تنظيمه الباطني الدولي وبين الخوارج الأول؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخارجي الذي قال له اعدل، واحد قال له اعدل يا محمد، الرسول عليه الصلاة والسلام رده وذكره باسمه وقال سيخرج من ضيضه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وبعدين الرسول ما سمهمش، لا، قال يمرقون من الإسلام مرق السهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما سكتش عنهم بقى، ده قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مش إن أنا ما أذكرش أسمهم، ده أنا أذكر أسمهم وشهر بيهم وافضحهم وأسعى إلى وأدهم بكل ما استطعت. وهذا نص في الكلام، ما ينفعش كلام الرسول الشيخ ربيع في الحتة دي. بعت الشيخ محمد، فالشيخ محمد رد عليه وقال ايه؟ لان مش مقتنع بكلام ابوه في المسألة. انا بقول لك محمد ربيع مش مقتنع بكلام العلامة ربيع ابن، وهم بيحسبونا ان احنا مداخلة، بقول لك احنا بتابع الشيخ ربيع المدخلي، لا احنا بنقول الحق بقى، لان الشيخ ربيع عودنا على كده، الكلام قولوه طالما هو حق حتى لو خالفتموني، وده اللي تعودناه من الشيخ محمد عبد الوهاب لما نقرأ في كلامه، الحق فوق الخلق، طالما الدليل واضح نقف معاه. فرد على الشيخ محمد بيقول ايه الجواب بعد ما بعت له رساله؟ اذا ترتب مفسده كبيره فترك التعيين بالاسم العمومي اولى، ويستثنى الدكتور محمود رضواني من هذا الحكم. شوف شغلك يا دكتور، ليه؟ لان عارف خطرهم المحل. المفسده الاعظم ان احنا المفسده الاعظم ان احنا ما نحاربهمش، ان احنا نكشفهمش، لان هم خدعوا الناس. شوف بقى كم داعي في موجودين دلوقتي، عدد الدعاء اللي خدعوا الناس ما لهمش عدد، مشايخ الأمة وعلماء الأمة وجبال الأمة وهيئة الكبار للعلماء، لما سكتوا عن الإخوان ووقفوا معهم في الثورات خدعوا شباب المسلمين وعامة المسلمين وجعلوهم صرعى في ربعى وفي الثورات كل يوم حتى يومنا هذا، ومكر، ومكر زي ما انتم عارفين تزوم منه الجبال، يتعاونون مع الشيطان، يقول لك احنا من اهل التقى والايمان، احنا براء مما حدث في مسجد القديح من تفجير، وهم اللي مفجرين. دوروا على الاخوان هتلاقوا ورا كل مصيبه بتحدث في البلاد. انا بقول الكلام ده هو نصحا للمسلمين في كل مكان ولحكام المسلمين، واللي يزعل يزعل. وبقول لشعبنا في مصر لا تنخدعوا بكلام هيئة كبار العلماء في بيانهم هذا، فإنه موقف ليس القصد منه وحدة البلدان، ولكن التستر على الإخوان، لأنهم لو أرادوا الوحدة حقا لنصحوا للإخوان وردوهم إلى سواء السبيل، إنما تستر على جرائمهم. يا شيخ انت وهو اللي واقف على المنبر بتاع الحرم، أسامة خياط واقف يتكلم على القتل وسفك الدماء، وهو عارف كويس جدا جدا إن الدواعش الإخوان هم اللي مفجرين المسجد. يا راجل عيب انت، هم اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في المسلمين. عايزين تفسدوا بلدنا ليه؟ ليه عايزين تدمروا الجيش والشرطة؟ ليه عايزين تدمروا مصر؟ ليه عايزين تدمروا البلدان؟ كل الكلام ده عشان خاطر عيون الإخوان ومرسي المجرم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بدل وغير سواء السبيل ووقف صامتا عن المضللين ولم يحذر منهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق في الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.